بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من سلسلة مجالس شرح مقدمات في علوم القرآن. كنا في معرض الكلام على أسماء وصور القرآن، وتكلمنا على مسائل ليه، يعني الفرق بين أسماءه بأسماء القرآن ونعوته، ولماذا سمي المصحف مصحفا، وكيفية تسمية الصور، وعرفنا أنها بالنقل كذلك، وتسمية الصورة الواحدة بأسماء مختلفة. نعم، كنا توقفنا عند الكلام حول مسألة تقسيم القرآن، وده له علاقة باسم بأسمائه أو بأسماء أقسامه، له علاقة بقضية الأسماء، لأن احنا بنقول أن القرآن بينقسم إلى الطوال والمئين والمثاني والمفصل. الطوال والمئين والمثاني والمفصل. الطوال اللي هم السبع الطوال، اللي هم ايه؟ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة، دي بتسمى السبع الطوال. بينقسم القرآن على أقسام ايه؟ أربعة. ده القسم الأول، السبع الطوال. بعد كده هناك قسم بيسمى المئين. المئين، المئين هو السور التي بعد السبع الطوال، بعد السبع الطوال، وآياتها بتزيد على 100 آية أو تقاربها، آياتها بتزيد على 100 آية أو تقاربها، بتسمى المئين. بتنتهي عند المثاني. ما هي المثاني؟ المثاني ما كان بعد المئين إلى أول المفصل. يعني احنا قلنا الأول السبع الطوال، السبع الطوال اللي هم البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. بعد كده المئين. المئين هو الآيات اللي أو الصور اللي هي بعد السبع الطوال، الصور اللي بتزيد آياتها عن 100 آية، أو الصور اللي بتزيد آياتها عن 100 آية أو تقاربها، أو تقاربها. ثم المثاني. المثاني ما كان بعد المئين، ما كان بعد المئين، وآياتها أو أقل من 100، آياتها أقل من 100، وتنتهي إلى أول المفصل. يبقى عندي السبع الطوال، وعند المئين اللي آياتها بتزيد على 100 آية أو تقاربها. بعد كده عندي الأقل من 100 آية اللي هم المثاني، لها حدود؟ لها حدود، إلى المفصل. والمفصل يبدأ من سورة الحجرات، المفصل يبدأ من سورة الحجرات إلى آخر، إلى آخر المصحف، إلى سورة الناس. ثم المفصل أيضا بينقسم بعد ذلك إلى يعني طوال المقصر المفصل وقصار المفصل. طيب، لماذا سميت المثاني؟ لماذا سميت المثاني؟ قيل لأنها أتت ثانية، يعني بعد الإيه؟ بعد المئين، بعد المئين أتت ثانية بعد المئين. وقيل يعني، وهذا ربما يكون أوضح، لأنها تثنى أي تقرأ كثيرا متتالية أكثر من الطوال والمئين. لما تكون الآية أو السورة أقل من 100 آية، فقراءتها متتالية، يعني قراءتها مرة بعد تانية، مرة بعد أخرى، أكثر من قراءتها، أكثر من قراءة السبع الطوال والمئين. ومن هذا سميت الفاتحة بالسبع المثاني. ليه؟ لأنها تثنى كل شوية، تقرأها تاني، بتقرأها في كل الصلوات، بتقرأها في أي مناسبات بتقرأها، تأتي لها مناسبة تقرأها، لأنها سهلة على اللسان، سهلة. لذلك حتى تجد الناس استسهلوها، استسهلوها، نقرأ الفاتحة نقرأ الفاتحة نقرأ الفاتحة، فهي سهلة على اللسان، بتجري على اللسان، سهلة جدا، الأطفال بيتعلموها مع قصار الصور، واضح؟ فهي تقرأ كثيرا، فلهذا سميت بالسبع المثاني. فلماذا سمي هنا المثاني هذه الصور؟ الأظهر والله تعالى أعلم، يعني ولا لا نجزم بشيء من هذه الأمور، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنها لأنها تثنى كما تثنى الفاتحة، يعني تقرأ أكثر، تقرأ مرة ثانية وهكذا. نعم. ثم بعد ذلك المفصل، طبعا السبع الطوال معروف منهم السبع الطوال ليه؟ معروف، واضح أنهم أطول سور في القرآن، فهي السبع الطوال. خلاص. بعد ذلك عندي في الأخير المفصل، المفصل اللي هو بيبدأ من سورة الحجرات وينتهي إلى سورة الناس، يبدأ من سورة الحجرات، وقيل يبدأ من سورة قاف، قيل يبدأ من سورة قاف، لكنه يبدأ من سورة الحجرات، وهذا ما رجحه الحنفية وجمع معتبر من أهل العلم، أنها تبدأ من سورة الحجرات وتنتهي إلى سورة الناس. طب لماذا سميت المفصل هذه السور؟ لماذا سميت بالمفصل؟ لماذا سمي هذا القسم بالمفصل؟ قيل لكثرة الفصل بين آياته بالبسملة، لكثرة الفصل بين آياته بالبسملة، ما تكاد تقرأ السورة حتى تقرأ البسملة إذا أردت أن تقرأ السورة التي بعدها، إذا أردت أن تقرأ السورة تجد أنك تكرر البسملة كثيرا، وهو قولك بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة السورة، طبعا على تعبير الحنفية قبل قراءة السورة، وعلى تعبير الشافعية في أول السورة، يعني لما تقرأ أول السورة، لأن البسملة عندنا آية منفصلة، هي آية، لا نقول هي ليست بآية كما يقول المالكية، لكنها آية، هي آية عندنا، ولكن يؤتى بها قبل السور، تنزل في بداية السورة ويفصل بها بين السور، لكنها آية مستقلة موجودة، هي آية مستقلة موجودة. خلاص. أما الشافعية فيقولون هي جزء من السورة، الشافعية يقولون هي جزء من السورة، يقولون هي جزء من السورة. نعم. فقيل سميت بالمفصل لكثرة الفصل بين آياتها بالبسملة، لكثرة الفصل بين آياتها بالبسملة. وقيل يعني مثلا قيل لكثرة التفصيل فيها، لكثرة التفصيل فيها، يعني ربما يكون ذلك معناه يعني قصر الآيات، قصر الآيات، فالآيات مفصلة، ويغلب على الآيات تمام المعاني، انتبه، يغلب على الآية أن تحوي المعنى كاملا تاما، ويكون ما بعدها من المعنى هو معنى يتمم المعنى، وليس أنه نفس المعنى يتم، لا، يعني الآية لها معنى مستقل، وانتبهوا الفرق بين المعنى التام والمعنى الذي يضاف إليه فيزيده تماما، في فرق بين الاثنين، يعني مثلا لما نقرأ آية الكرسي آية واحدة لكن جواها جمل تامة المعاني مستقلة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، معنى مستقل، ينفع تقف عنه، لا تأخذه سنة ولا نوم، معنى مستقل ينفع تقف عنده، وهكذا إلى آخر الآية. ولما تشوف نجيب مثال من المفصل نفسه، نجيب مثال من المفصل، لما تنظر إلى سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، المعنى تام، الله الصمد، معنى تام، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الآيات تامة، فربما سميت بالمفصل لوجود هذا التفصيل، وربما لأن لكثرة الفصل بين آياتها بالبسملة، لكنها سميت بالمفصل. طيب أنا عايز أقف هنا عند موضوع المفصل قبل أن أنتقل إلى مسألة جديدة، مسألة الكلام في المفصل. المفصل ده أنتوا عارفين أن المفصل ده يعتبر هو القرآن المكي اللي نزل في مكة، القرآن المكي، الفترة المكية، السور القصيرة المؤثرة ذات الإيقاع. السور القصيرة دي اللي احنا دلوقتي أطفالنا بيحفظوها بسهولة، هي الصور اللي ببلدي كده جننت العرب القرشيين. القرآن ده ازاي نزل منين؟ ده مش بشري، ده ما ينفعش. احنا بنحفظ كده قل اعوذ برب الناس ملك الناس، اللي انا مش عايز امثل برضو السرعة في القراءة اجلانا للقرآن، يعني اجلانا للقرآن، لكن بنجري الايات على لساننا بمجرد استعمال الايقاع الموسيقي من غير ما نتدبرها، من غير ما نتفكر فيها. يا جماعة ده بعض العلماء او كتير من العلماء قال لك الاعجاز بيحدث بسورة الكوثر، وهذا هو القول المشهور في القدر الذي يحدث به الإعجاز. قال لك الإعجاز بيحدث بسورة الكوثر، الكوثر بس. لما العربي يسمع كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. تخيل القدر اللي أنا قرأته ده، الكافر يسمعه، العربي الفصيح القح يسمعه يعرف أنه إلهي، يعرف أنه إلهي من معناه وتركيبه، مع أن إن من لغته وأعطيناك من لغته والكوثر من لغته وفصلي من لغته ولربك من لغته وانحر من لغته. وبعدين واضح ان التركيب هنا بسيط، يعني بسيط بمعنى ايه؟ مفيش جملة طويلة معقدة يحصل فيها تداخل، لا لا لا، يحصل فيها يعني فن كبير، لا، سطر ونص وممكن تكتبها في سطر. الترتيب ده يسمعه العربي يشعره ويعرف انه اعجاز. وكذلك كل المفصل، المفصل الايات السور القصيرة دي اللي بيسمعها العربي، السور القصيرة اللي يعني يسمعها كده العربي يشعر، احنا بنسمعها دلوقتي لا نشعر الا بايه؟ بالنغمة الموسيقية، لكن العربي يسمعها لها شعور اخر، لها وقع اخر، كل شيء، كل شيء اعجاز، بيحصل له ابلاس، بيحصل له ابلاس. ولذلك يا جماعة بكرر، وانا اظن قلت الكلام ده قبل كده، يجب ألا نبتذل الكلام في إعجاز القرآن، يجب ألا نبتذل الكلام في إعجاز القرآن. إعجاز القرآن قضية كلامية بالمقام الأول، قضية كلامية بالمقام الأول. يعني إيه؟ يعني قضية متعلقة بعلم الكلام في الدرجة الأولى، قضية متعلقة بعلم الكلام في الدرجة الأولى. أول من تكلم على هذه المسائل، أول من سماها إعجاز القرآن أصلا المتكلمون اللي هم علماء الاعتقاد، تكلموا عليها في باب المعجزات. احنا عندنا العقيدة، أهل السنة بيقسموا كتب العقيدة إلى إلهيات ونبوات وسمعيات، إلهيات ونبوات وسمعيات. من مباحث النبوات إثبات الرسالة بالإيه؟ بالإعجاز، بالمعجزات، تمام؟ المعجزة هي أمر خارق للعادة إلى آخره. فبيتكلموا على شق القمر، بيتكلموا على انشقاق القمر خلاص، وبيتكلموا على خروج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور الخارقة للعادة، الأمور الخارقة للعادة. طيب، وتكلموا على القرآن من باب أنه أمر خارق للعادة. يعني إيه خارق للعادة؟ يعني زي ما أنت كده عارف أن انشقاق القمر خارج عن قدرة الإنسان، خاصة هذا الإنسان القديم الذي كان يركب الناقة وكان يسافر في الصحراء، وما كان طار في السماء أصلا، مش أنه أقول لك وصل للقمر، لا، ما كانش وصل أصلا للسماء، ما كانش طار أساسا، ما كانش ركب سيارة أصلا. ها، انشقاق القمر هذا أمر خارج عن العادة، مستحيل مستحيل. وكما أن خروج الماء من بين اللحم والدم من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ها، كما أن هذه الأشياء خارقة للعادة، فكذلك هذا النص القرآني خارق للعادة، خارق للعادة أيضا أيضا. ها، فالكلام هنا مش مجرد الكلام الفضفاض الواسع اللي أقرب للكلام الوعظي، الكلام الحلو الجميل، لا، ده في قضية عجز، والمتكلمون هم أول من أسموها بالعجز والإعجاز. كان قديما يقال الإبلاس، يعني يبلس، يصيرون مبلسين أول ما يسمعوا القرآن، يعني يفحم مع ذهول، يحصل له صد كده، إفحام مع إحراج مع ذهول، اندهاش. ده اللي هو الايه، ده الإبلاس. ها، والذين أسموها إعجاز هم المتكلمون. ليه سموها إعجاز؟ عشان بيتكلموا فيها في باب المعجزات، فالكلام فيها كلام دقيق، كلام المتكلمين كلام دقيق جدا، ينبغي ان هو يدرس بحرفيته، يعني تقف فيها على الحرف، الكلام مش فضفاض مش واسع. احنا دلوقتي بنتكلم، يجي واحد يقرا كده الصوره يقول لك يا سلام شوف الاعجاز، قول له طب اعجاز منين؟ ايش عرفك انه اعجاز؟ اقول شوف يا سلام الكلام عجبني، شوف الكلام حاسس بموسيقى حلوة فيه، لكن ما تقولش إعجاز، لأنك لم تقف على الإعجاز. الإعجاز كما قال أبو بكر البقلاني في كتابه إعجاز القرآن، وهو الكتاب الرئيس في هذا الباب، الكتاب الأم في هذا الباب، المرجع لكل ما أتى بعده. ها؟ يقول فيه لا يدرك، وكرر هذا الأمر، كرر هذه الحقيقة، قال لا يدرك الإعجاز إلا من كان متناهيا في الفصاحة، لا يدرك الإعجاز إلا من كان متناهيا في الفصاحة، أما من كان متوسطا فيها في الفصاحة فإنه يلحق الأعجمية في الوقوف على إعجاز القرآن استدلالا لا ضرورة، لا ضرورة يعني ما يقفش عليها بنفسه. العربي القح العالي الفصيح العالي يسمع القرآن كده، يسمعه يعرف انه معجز، يعرف انه مش كتاب، مش كلام بشر، مش قايله بشر، مش كاتبه بشر. ها، اما نحن فماذا نفعل؟ نستدل. يعني ايه؟ يعني شفت انت احنا دلوقتي كيف نستدل على اعجاز النبي صلى الله عليه وسلم بانشقاق القمر؟ من خلال نقل الحادثة إلينا. هل إحنا وقفنا على ذب نفسينا؟ لا، استدلينا بما أنها ثبتت، يعني خلاص. كذلك في إعجاز القرآن، نحن لسنا عربا في الحقيقة، لسنا عربا، والأعاجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الفرس والروم، ليسوا عربا أيضا في وقت الرسالة، فكيف تقوم الحجة على هؤلاء العرب، على هؤلاء الأعاجم الذين لا يعرفون العربية أصلا باللغة العربية؟ هذه شبهة ممكن تطلق، يقول لك إزاي تقف على إعجاز القرآن بها؟ نقول بالاستدلال. بالاستدلال يعني إزاي؟ أقول لك، هم يقولوا ساعتها هؤلاء عرب، وعرب فصحاء أقحاح، عرب خلص يعني، ها، وهم بيعرفوا إن اللغة العربية هي ملكة عند العرب، زي ما انت عارف دلوقتي ان افضل من يتكلم الاسبانية الاسباني، وافضل من يتكلم الانجليزية البريطان، وافضل من يتكلم يعني بريطان والاوروبيين، وافضل من يتكلم الفرنسية الفرنسيين، وافضل من يتكلم العامية المصرية المصريون، وافضل من يتكلم العامية الشامية العاميون، وافضل من يتكلم السودانية السودانيون. خلاص معروف معروف. طيب القدر ده معروف. طيب ثم جاءهم كتاب بلغتهم يتحداهم، جاءهم كتاب بلغتهم يتحداهم، وهم معروفون بأنهم إذا وقع التحدي لهم قبلوا التحدي، وهم لم يقبلوا يعني رفضوا هذه الدعوة الإسلامية دعوة التوحيد رفضوها، فلو كانوا قادرين على على على صد هذا الكتاب والإتيان بكلام أحسن منه لفعلوا لفعلوا، لكنهم لم يفعلوا لم يقدروا على ذلك، فدل ذلك على أنه أعجزهم. ده اسمه استدلال. ها إنما ضرورة يعني إيه؟ يعني أنت تفتح المصحف كده تشوف الإعجاز، تسمع القرآن كده تعرف إنه إعجاز. هذا لا يقع لنا الآن، هذا لا يقع لنا الآن. طيب نبدأ في مسألة جديدة، نتكلم في مسألة جديدة أو باب جديد، باب جمع القرآن وترتيبه، جمع القرآن وترتيبه. المشتهر عند عامة الناس للأسف أن أول من جمع القرآن هو عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا فهم غير صحيح، ويشتهر كذلك عند عامة الناس، يشتهر كذلك عند عامة الناس أن القرآن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، للأسف حتى عند بعض القراء والمتخصصين يشتهر أن القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكتوبا، لم يكن مكتوبا، وإنما كان مسموعا محفوظا في الصدور، وأنه كتب فقط في زمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكتب في زمان عثمان رضي الله عنه، وهذا الكلام أيضا غير صحيح، غير صحيح. القرآن العظيم، القرآن العظيم كان موجودا بالكتابة وبالحفظ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كتب القرآن العظيم كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كله كتب القرآن كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان مفرقا، كان مفرقا في الرقاع وفي الأخشاب وفي المواد. انظر إلى حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، شوف الكلام ده عشان ركز فيه. زيد بن ثابت رضي الله عنه في حديث في المستدرك، مستدرك الحاكم، يقول كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نؤلف، هكذا كلامه، كنا نؤلف القرآن من الرقاع، كنا نؤلف القرآن من الرقاع، يعني نؤلف القرآن، يعني نجمع القرآن من الرقاع. التأليف معنى الجمع، مش تأليف بمعنى أنه هو كتابة شيء من ذهنك اللي هو التصنيف، لا، اللي هو وضع الفكر على ورق، لا، التأليف هو الجمع، وألف بين قلوبكم، وألف بينها. فالتأليف هو الجمع، والألفة يعني الجمع الانضمام، فكنا نؤلفه أي كنا نجمعه، كنا نؤلفه أي كنا نجمعه، أي يجمعون القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما معناه؟ معناه أنه كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت كذلك في الآثار وفي السنن أن حينما كان ينزل القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم له كتبة، كان يدعوهم ليكتبوا ما نزل من القرآن، فضلا عن أنهم كانوا يتداولون هذا القرآن فيما بينهم، يتداولون هذا القرآن فيما بينهم، وسيدنا عمر بن الخطاب يعني كانوا يحفظونه ويتداولونه مكتوبا أيضا. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على أخته وزوجها، إلى أي شيء نظر ليعرف القرآن؟ نظر في صحيفة كانت معها، نظر في صحيفة كما ورد ذلك يعني. فالقرآن كان مكتوبا، فالقرآن كان مكتوبا محفوظا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن القرآن مجموعا في مكان واحد، لم يكن القرآن مجموعا في مكان واحد. ها، ما معناه؟ أي أنه لم يكن موجودا هكذا في مصحف واحد، في كتاب واحد، لم يكن موجودا هكذا في كتاب واحد. لماذا؟ لأن القرآن نزل مفرقا كما نعرف، وكما عرفتم نزل مفرقا يعني إيه؟ يعني في الغالب ما كانش تنزل السورة كاملة، بالذات السورة الطويلة ما كانتش تنزل السورة كاملة، حتى يعني قيل في سورة الأنعام إنها نزلت تامة كاملة هكذا، واعترض بعض العلماء على ذلك، يعني حتى ده لم يسلم، فكانت تنزل السورة كاملة، حتى قيل كان ينزل بعض آية كما قلنا أيضا، ينزل بعض آية، يعني ما تنزلش الآية كاملة كمان، ما تنزلش الآية كاملة، ينزل بعض آية. ها، وانت لو نظرت في الآيات هتجد ان فعلا ممكن ينزل منها أجزاء تامة، أجزاء تامة، يعني آية الدين مثلا لو نظرت لها، طبعا مش بقول ان آية الدين نزلت مجزأة، الوقوف على هذا بالتفصيل مستعصي، لكن انا بقول فلنفرض يعني فلنطبق ان ده ممكن، لما تنظر لسورة لآية الدين في سورة البقرة تجد انك ممكن تجزأها لأحكام مختلفة، بل أجزاء كتير تقرب من العشرين كمان، هتجدها جمل مستقلة بالمعاني بالأحكام. فنزول بعض الآية غير مستبعد، فكانت تنزل الآية والآيتان والثلاث والخمس وتنزل السورة كاملة. فالقرآن نزل مفرقا منجما كما عرفنا، نزل مفرقا منجما، فكان يستعصي جمعه في مكان واحد، دي نقطة. النقطة الثانية، كان لسه في نسخ بيحدث، إن ممكن تنسخ بعض الآيات، ووقع النسخ في القرآن، أو مشهور وقوع النسخ في القرآن، مشهور وقوع النسخ في القرآن، فلذلك لم يجمع في مكان واحد، وكما ذلك لم يتم بعد، يعني طوال عهد النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة اللي بينزل فيهم القرآن، لم يتم القرآن حتى ينتهي إلى كتاب واحد. ولذلك كما ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه، أظن قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤلف، أظنها قال هكذا، نؤلف القرآن من الرقاع، نؤلف يعني نجمع. طب يجمعوا ليه؟ علشان الآيات دي موجودة في الصحيفة دي في نفس الصورة، ونفس الآيات دي، طب الآيات اللي قبلها موجودة في الصحيفة الفلانية، والآيات دي موجودة في الصحيفة دي، وهكذا. فكان القرآن محفوظا في الصدور وفي هذه الأوراق وفي هذه المواد التي يكتب فيها، ولكنه كان معروفا بترتيبه، وكان معروفا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروفا بقراءة الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم يكن موجودا في كتاب. هذا هو، يعني انت تخيل كده بذهنك ان السورة بتنزل او تنزل اجزاء من السورة ثم تنزل اجزاء اخرى، فكما ورد يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الايات في مكانها من سورة كذا، وضعوا هذه الايات من في مكانها من سورة كذا، فيذهبون فيكتبونه في مكانه ثم يقرؤون به ويأخذون قراءته كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عندنا، فإذا عندنا تخيل عن الصورة في الذهن، الصورة اللي هي تمت خلاص، الصورة اللي تمت عندنا تخيل لها في الذهن، حتى وإن كانت مكتوبة في رقاع مختلفة في الخارج. إذا الذي كان محفوظا في الصدور هو الترتيب بين الآيات، وعلى قولك ذلك الترتيب بين السور، على أساس أن الترتيب توقيفي أو أنه ترتيب مشتهر بين الصحابة، أو أن بعضه كذلك هو ما ورد مما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، لأن بعض ترتيب المصحف حاليا بالفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الصلاة، فالذي كان محفوظا في الصدور هو الترتيب. أما نفس القرآن فمكتوب كله، نفس القرآن مكتوب كله، ولكن غير مجموع، غير مجموع. نعم. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب القرآن، كتب القرآن، وكان القصد من الكتابة في هذا العهد هو الحفظ فقط، مجرد الحفظ، أنه يكون محفوظ، يكون محفوظ. ومما يدل كذلك على أن القرآن كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. أثر مشهور، حديث مشهور: ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. حديث معروف في قضية السنة وإنكار السنة والكلام ده كله. إذن القرآن كان يكتب، أنا بنظر للحديث من ناحية تانية، من ناحية أن القرآن هو اللي مكتوب، لا أنظر إليه من ناحية السنة دلوقتي، دي قضية تانية خلاص. لكن من ناحية إذن القرآن، الحديث يدل على أن القرآن مكتوب، كان مكتوبا، وأنهم كانوا يكتبون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له كتبة، مش كاتب واحد، كان له كتبة على رأسهم زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، رأس الكتبة كتبة القرآن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، هو الذي كان له دور في كتابته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له دور في كتابته أو في جمعه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان له دور في نسخه في عهد عثمان. يعني هو المترأس للعمليات الثلاثة، هو المترأس للعمليات الثلاثة، وده ليه مدلول بعد كده في الرد على الشبهات حول القرآن. طيب، إذن القرآن كله كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دون جمع وترتيب في مكان واحد، وكان القصد من هذه الكتابة مجرد الحفظ، كان القصد من هذه الكتابة مجرد الحفظ، لم يكن خشية الضياع، ولم يكن بسبب فتنة وقعت كما سيأتي في العهود التي تأتي بعد ذلك. نعم. فما الذي فعله أبو بكر بعد ذلك رضي الله عنه؟ الحديث المشهور، حديث مقتل أهل اليمامة، حديث مشهور صحيح، وهو حديث طويل فيه قصة مشهورة، أن زيد بن ثابت رضي الله عنه استدعاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأخبره أن عمر جاءه وأخبره بمقتل أهل اليمامة في الحروب، وأنه مات عدد من القراء. طبعا ألخص القصة، وإلا فالقصة مشهورة في كتب علوم القرآن والسنة وغيرها. وأنه يخشى بذلك أن يموت، أن يندثر القراء وما إلى ذلك، فأشار عليه بجمع القرآن في مكان واحد. فتحرج أبو بكر رضي الله عنه من هذا في أول الأمر، وقال له: كيف نفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما زال به حتى شرح صدره لهذا الأمر. ثم تحرج زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أيضا: كيف نفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى شرح الله صدره لهذا الأمر. ثم قال له أبو بكر: إنه لو كلفني أو لو طلب مني حمل جبل لكان أخف علي من فعل هذا، من جمع القرآن، فقم به. فتصدى له زيد بن ثابت رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه هو الذي كان يكتب القرآن أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يكتب القرآن أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعه، فتتبعه من صدور الرجال ومن الرقاع، رقاع يعني قطع الجلد، جلد الماعز كانت مشهورة في الكتابة فيها. فتتبعه من الرقاع والأخشاب واللخاف، اللخاف اللي هي طبقات الحجارة، سلخ الحجارة، سلخ رقيقة كده من الحجارة البيضة كانوا بيكتبوا عليها، خلاص. فتتبعه فجمعه فكتبه في مصحف واحد كان عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذه الصحف المجموعة في مكان واحد هي أول مصحف في الإسلام، هي أول مصحف في الإسلام. وبالمناسبة معلومة، القرآن الكريم، القرآن العظيم، أول مدونة عربية على الإطلاق، أول كتاب عربي، أول كتاب عربي. العرب لم يروا بأعينهم هكذا كتابا عربيا من قبل. أول كتاب كده يشوفوه كتاب، كتاب يعني ورق مجموع رق كده، مجموع اللي هو جلد يعني مع بعض متخيط كده، وليه جلدتين بدفتين يعني. ها كان المصحف غير العرب كان عندهم موجود التوراة والإنجيل من زمان معروف، ودول أهل كتاب معروف اسمهم كده أهل كتاب. ها وكان معروف أنهم أهل علم بالنسبة للأميين اللي هم الذين لا يعلمون، اللي هم القرشيين أو العرب الجاهليين عموما. فأول مصحف، أول كتاب يراه العربي هو المصحف الشريف. ومن هنا فضل الكتاب وفضل القرآن على الأمة العربية، أحياها، أحياها فعلا. نعم. فأول مصحف في الحقيقة ليس عند عثمان رضي الله تعالى عنه، وإنما أول مصحف عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. المصحف عند أبي بكر الصديق عامل كده زي المقياس الدولي، المقياس الدولي اللي بيحفظ في مكان معين، مقياس دولي بيحفظ. المصحف ده موجود عنده، تراجع عليه كل، يراجع عليه القرآن، وتراجع عليه كل الكتابات والمصاحف الأخرى، تراجع عليه كل الكتابات والمصاحف الأخرى. طيب، فأول مصحف رسمي، أول مصحف رسمي موجود كده مكتوب هو المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وليس عثمان رضي الله عنه هو الذي كتب القرآن وكتب، لا، من جهة الكتابة كان موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله، من جهة الجمع في مصحف كان موجود في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. طيب، فما كان الغرض، ما كان الدافع لكتابة المصحف والاحتفاظ به في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ خشية الضياع بموت القراء. أهو يبقى حدث في عهد أبي بكر شيء ما كانش موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كتبه للحفظ، ولم يكن هناك شيء يخشى منه، ولم يكن هناك شيء يخشى منه، كتبه فقط للحفظ. أما في زمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه فكان هناك سبب آخر جديد يخشى منه، كان في سبب ثاني جديد يخشى منه. ولكن لم يقع بعد ما يخشونه، لم يقع بعد. فعمل إيه؟ فجمع المصحف الصحف دي وخلاها عنده، كان خليفة رضي الله عنه، فكانت عند الخليفة وانتقلت بعده إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وبعد عمر انتقلت إلى ابنته حفصة، انتقلت إلى ابنته حفصة، فكانت عندها في بيتها، كانت هذه الصحف عندها في بيتها. طيب، لما جاء عصر عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان ده عصر الفتوحات، كان فيه فتوحات وكان فيه دخل الأعاجم في الإسلام وكذا وكذا، اللي حصل بالضبط هحاول ألخص لكم اللي حصل بالضبط. أولا كان فيه اختلاف في القراءات، مفيش مشكلة، وكان حصل نوع من الإنكار من بعض الصحابة على بعض، زي إنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على بعض الصحابة أنه قرأ بحرف غير الحرف الذي كان تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر كل القراءات، يعني هكذا أنزل وهكذا كذلك يقرأ وهكذا. طيب، فحتى يعني حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل نوع من الإنكار، لكن الدائرة ضيقة، المدينة فقط، عدد قليل من الصحابة عندهم سرعة تفهم للأمر، يعني هو رخص لنا أن نقرأ بهذه القراءات لا إشكال، فليقرأ كل شخص بحسب ما وجد عليه لهجته مما سمحت به القراءات، ما فيش مشكلة. ففي ناس بتأتي بالإمالات، وناس تأتي بالتقليل، ناس بتسهل الهمزة، ناس بتظهر الهمزة بتنطقها، خلاص، فما فيش مشكلة. لكن في عهد عثمان اتسعت الدولة الإسلامية، انتشر الصحابة كأفراد، انتشر الصحابة كأفراد يعلمون الناس، فمش كل صحابي بيقرأ بكل القراءات، ولا كل صحابي هيعلم كل القراءات، مش كل الصحابي بيقرأ بكل القراءات ولا كل الصحابي هيعلم كل القراءات، وإنما يعلم ما يقرأ به ويعلم ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة إن الأعاجم تعلموا بطريقة معينة، كل جهة تعلمت بطريقة معينة. فلما التقت الجيوش في الحروب، التقى يعني الجيش الإسلامي التقى من كل الجنسيات من كل الأجناس، وقع التصادم بقى، ودول أعاجم، ودول أعاجم، وما أدراك ما الأعاجم لما يختلفوا، ما أدراك ما الأعاجم لما يختلفوا، ليه هيكون أشد من اختلاف العربي. حتى تلاحظوا دلوقتي، كمان تلاحظوا الكلام ده دلوقتي، اختلاف الأجانب يختلف عن اختلاف المصريين أو العرب عموما. ليه؟ لأن المصريين محددين، احنا مختلفين في كذا وفي كذا، وفاهم وجهة نظر لقدامه بحكم ان الخلاف نشأ عنده. انما تجد مثلا طلبة الازهر اللي جايين من الخارج، وكل واحد بيحمل فكر معين او تعلم على فكر معين، او لو بالذات اسلم على الفكر ده، ما كانش مسلم واسلم على الفكر ده، تجد عنف شديد في التعامل مع الافكار التانية، لان هو لما اسلم لقن ان التانيين دول ضالين، او ان التنين دولت كذا، او ان التنين دولت كذا، خالفوا كذا خالفوا كذا، فتجدوا عنيف، تجدوا عنيف. الصحابة رضي الله عنهم عندهم ايه؟ عندهم تقديس للقرآن ولنص القرآن، لكن لأول ما تم توجيههم ان ممكن تقرأوا باللغة، ان رخص ان يقرأ بلغة القبائل الاخرى ولا بأس فيها، وانزل القرآن على 7 أحرف كما هو الحديث المتواتر الى اخره، تقبلوا الأمر وتفهموا وانتهى الأمر على كده. لكن الأعاجم لما تعلموا دخلوا في الإسلام، ماذا تعلموا؟ تعلموا قداسة القرآن، وتعلموا قداسة الحرف العربي، الحرف القرآني، ما ينفعش يغير في الحرف ده، ما ينفعش يغير. فلما يسمع، أول ما يسمع كده قراءة مختلفة ما يستناش، يبادر بالإنكار بل بالتكفير، مش هو ده القرآن اللي أنا أسلمت عليه وتعلمته، بخلاف الصحابي. ليه؟ احتكموا للنبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر، وهو عنده الصحابة عندهم تفهم إن دي لغة فصيحة ودي لغة فصيحة، والقرآن نزل على هذه اللغات، دي لغة عربية ودي لغة عربية ودي لغة عربية، والقرآن نزل على هذه اللغات، فعنده استعداد للتفهم. الأعجمي هذا هو القرآن زي ما هو كده، هو لا فاهم أصلا دي لغة مين ولا دي لغة مين، ولا فاهم الإيمالات دي بتاعت مين ودي بتاعت مين، لا هو فاهم إن دي كده القرآن نزل كده. أي مخالفة ليه، انتقال مش للهجة تانية، مش انتقال للغة تانية عربية أخرى فصيحة كذلك، لا انتقال للكفر. فالذي وقع في عهد عثمان رضي الله عنه أنهم كفر بعضهم بعضا، وقع حصل كفر بعضهم بعض، وصل إلى هذه المرحلة، وضلل بعضهم بعض، وصل للتكفير. فما الذي فعله عثمان رضي الله عنه؟ جمع الناس كما قلت من قبل، جمع الناس على لغة واحدة، جمع الناس على حرف واحد في القرآن. طيب جمعوا ازاي؟ عمل ايه؟ أرسل إلى حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أرسل إليها يستأذنها في الصحف التي عندها، التي ورثتها من أبيها عمر، وورثها عمر من عثمان من أبي بكر رضي الله تعالى عن كل الصحابة، استأذنها لينسخها ثم يردها إليها مرة أخرى، وبالفعل قد كان خدها نسخ. طيب اللي يهمنا هنا، لما نسخ هذه الصحف، ما هو قانون النسخ؟ ماذا كان قانون النسخ؟ ألا يكتب إلا على حرف قريش، على حرف واحد فقط. ليه؟ لأن سبب الرخصة زال، ترتب عليها دلوقتي أثار أخرى غير حميدة، لكن دلوقتي ممكن كله يتعلم اللغة دي وألزمهم بتعلم هذا، لكنه أبقى القراءات، يعني القراءات موجودة وفيها لهجات مختلفة موجودة كما هي، ولكن المصحف الرسمي الذي ينسخ منه هو هذا المصحف، ووحده بقدر الإمكان على لغة قريش، إلا ما كان من باب تداخل لغة قريش مع غيرها. يعني مثلا يقول لك طب ازاي انا بجد في القرآن لغات اخرى من قبائل تانية؟ ما هو ما هو لغة قريش كانت لغة جامعة. يعني احنا بنتكلم على تقديم لغة قريش على غيرها امتى؟ لما يحصل تعارض من لغة قريش وغيرها، يحصل تعارض من لغة قريش وغيرها خلاص. لكن نفس لغة قريش بتحوي لغات القبائل الاخرى، فلو حدث اتفاق بين لغة قريش والقبائل الأخرى فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا حصل التعارض قدمت لغة قريش. ولهذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه للثلاثة للرهط الذين كتبوا المصحف مع زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان زيد بن ثابت على فكرة هو الإيه الرئيس، يعني كما هو كان هو رأس كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت هو أيضا الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وهو كان رئيس لجنة نسخ المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه. لكن زيد بن ثابت أنصاري، زيد بن ثابت أنصاري، والثلاثة اللي بيكتبوا المصحف معاه قرشيين، الثلاثة اللي بيكتبوا المصحف معاه قرشيين. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه للثلاثة قرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في حرف فاكتبوه على طريقة قريش، فإنما نزل بلسانهم، فاختلفوا في التابوت وفي التابوح، يعني يكتب بالهاء ولا بالتاء. وبالمناسبة ما فيش حاجة اسمها ت مربوطة وت مفتوحة، هي التاء فقط المفتوحة، لا يوجد إلا التاء فقط. دي معلومة مهمة، أرى إن التعليم الابتدائي استمرار التعليم الابتدائي في ذهننا أثر فيها، يعني خلنا نجهلها. يعني ما فيش حاجة اسمها تاء مربوطة وتاء مفتوحة، المقفولة دي هاء، هاء المفتوحة دي احنا شايفينها مفتوحة، دي الشرطتين دي والعصاية في النص دي، هي دي التاء. كانت زمان في الخط الكوفي مش مقفولة في الآخر، كانت خط واحد بس كده جايب بسنة في الأول، سنة كده يعني حرف ال نايم معكوس كده ونايم، هي دي كانت التاء خلاص. المقفولة دي هاء، المقفولة دي هاء، ماشي. ده بقى قواعد الرسم العثماني بقى وقواعد الكتابة عموما حتى الإملاء الحديث كده خلاص. لكن جمعا اللي أصلها تاء، أصلها تاء اللي احنا سميتها مفتوحة، وحطوا عليها نقطتين ليه؟ عشان يقولك ان دي أصلها تاء، حط نقطتين عشان تبقى زي النقطتين اللي على التاء التانية الأصلية اللي هي تاء مفيش تاء غيرها أصلا، حط نقطتين عليها عشان تشبهها، عشان تعرف ان دي التاء، لو انت وصلت دي التاء مش هاء، عشان تعرف ان دي التاء وليست هاء، ماشي. عشان كده ما حطوش نقطتين على كلمة الله، على هاء الله، ليه؟ لانها هاء مش تاء. البعض بيكتبها ويحط نقطتين فوقيها، البعض بيكتبها ويحط فوقيها نقطتين، وده وهذه أمية، هذا جهل، لأنها ليست تاء خلاص. طيب، فهل التابوت تكتب بالتاء أم بالهاء؟ فاختلفوا، فقال عثمان رضي الله عنه: إذا اختلفتم أنتم وزاد بن ثابت فاكتبوه بلسانكم، فإنما نزل بلسان قريش، أو كما قال عمر، كما قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فكانت تكتب على لسان قريش، لأن زاد بن ثابت أنصاري والقرآن نزل بلغة قريش. فهذا هو ما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه. كتب المصحف لماذا؟ كتب المصحف لأي شيء؟ رفعا للفتنة، ولكنه لم يكتبه ولم يجمعه، وإنما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بغرض الحفظ، وجمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بغرض الاحتياط، ونسخ في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه بغرض الايه رفع الفتنة. طيب، ما الذي فعله لما كتب المصحف؟ كتب عددا من النسخ، كتب عددا من النسخ، نسخة كانت عنده نسخة، نسخة كانت عنده، كان عنده نسخة خاصة به رضي الله عنه، ونسخة بقيت في المدينة، ونسخة أرسلت إلى مكة، ونسخة أرسلت إلى الشام، ونسخة إلى الكوفة، ونسخة إلى البصرة. طيب كده ست مصاحف، مش هنتكلم على النسخة اللي كانت مع عثمان رضي الله عنه، هذه كانت خاصة به ما لناش دعوة بها، خلاص. هنتكلم على المصاحف الخمسة التانية: مصحف المدينة، ومصحف مكة، ومصحف الكوفة، ومصحف البصرة، ومصحف الشام. المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام، المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام، هذه المصاحف الخمسة تسمى مصاحف الأمصار. هذه المصاحف تسمى مصاحف الأمصار، التي كانت أصلا لنسخ المصاحف منها بعد ذلك، التي تسمى بالمصاحف العثمانية. هذه المصاحف تسمى بالمصاحف العثمانية. ليه؟ اللي تنسخ منها ليه؟ لأنها على الرسم العثماني. لكن انتبه انتبه، سيدنا عثمان رضي الله عنه، أو نسبة المصاحف لعثمان، نقول مصاحف عثمانية، ليست لأنه ابتكر هذا الرسم، وإنما لأننا نسخنا من المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله عنه في عهده، يعني أو بأمره في عهده. واضح؟ طبعا سيدنا عثمان ما كتبش مصحف بإيده زي الناس ما بتظن. الناس تظن أن سيدنا عثمان كتب بإيده المصحف، فما حفظش، هو كان خليفة وأمر زيد بن ثابت ولجنة معاه أن هم يكتبوا المصحف. وتأخذ إن شاء الله في البلاغة أنه ينسب الفعل إلى شخص بالأمر به، الأمر به، باب اسمه متعلقات الفعل في البلاغة، متعلقات الفعل. يقول لك مثلا بنى الأمير، مثلا بنى الأمير المدينة، هل كده معناها أن الأمير جه كده وقعد يبني المدينة بنفسه كده؟ لا، يعني بأمره، بأمره، بأمره، نعم. طيب لما تقول مثلا انتصر القائد في الحرب، هل هو انتصر بنفسه لوحده؟ لا، بالجيش، بالجيش، واضح؟ فكذلك نقول عثمان رضي الله عنه كتب المصحف، أي بأمره، بأمره، خلاص، أي بأمره. طيب فسيدنا عثمان رضي الله عنه كتب المصاحف الخمسة، سميت مصاحف الأمصار، كتبها على الكتابة القديمة برضه، اللي هو الرسم، القواعد الرسم اللي كانت موجودة عند العرب، وإنما نقول رسم عثماني عشان يعني منسوخ من مصاحف عثمان، عشان في مثلا زي الأتراك بيكتبوا المصحف بالرسم الإملائي، يكتبون المصحف بالرسم الإملائي. واضح؟ طيب المصاحف دي لما جه سيدنا عثمان كتبها ليه خلاها خمسة؟ أو ليه غير أنها وزعت طبعا غرض التوزيع، لكن هل هذه المصاحف تتفق فيما بينها في كل شيء؟ الجواب لا، لأن هناك 44 كلمة في اختلاف في الشاسيه بتاع الكلمة. الشاسيه يعني إيه؟ يعني جسم الكلمة نفسه، مش النقط ولا التشكيل، ما كانش في ساعتها نقط ولا تشكيل، زي ووصى وأوصى، ده اختلاف في التشكيل، آسف، اختلاف في جسم الكلمة. عملت وعملته، ده اختلاف في جسم الكلمة نفسه. لكن يجمعون وتجمعون، لا، ده اختلاف في النقط. يجمعون وتجمعون، ده اختلاف في النقط. ماشي ماشي. كذلك الاختلاف في اختلاف القراءة، الإمالة، اختلاف في الصوت بس، لكن الألف مرسومة ألف زي ما هي، واضح؟ طيب، أو الياء مرسومة ياء زي ما هي. فكان في 44 موضع، 44 هحطه لكم إن شاء الله المواضع دي في الجدول، 44 موضع كانت تقتضي أن تتعدد المصاحف، كانت تقتضي أن تتعدد المصاحف، وكذلك إرسالها للأمصار اقتضى أن تتعدد كذلك. فأرسلت الأمصار بعد ذلك ونسخت منها المصاحف، ومنها وصل إلينا هذا الرسم العثماني الذي في المصاحف التي بين أيدينا. طيب إذن كتب في القرآن، الخلاص، كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله، كتب كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للحفظ، وجمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للاحتياط، ونسخ ووزع للأمصار في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه لرفع الفتنة. نعم. نأتي إلى مسألة ترتيب السور في القرآن. ترتيب السور في القرآن هل هو أمر توقيفي أم اجتهادي؟ أمر توقيفي أم اجتهادي؟ هذا وقع فيه الخلاف بين العلماء. أو نتكلم أولا على ترتيب الآيات في السور، ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة. ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة توقيفي اتفاقا، بالإجماع توقيفي، ما فيهوش كلام، خلاص مش هنتكلم فيه كتير. ما فيش اجتهاد في تقديم وتأخير في صلب السورة نفسها، في صلب السورة نفسها ما فيش، ولا تقرأ منكسة، ولا حتى باختبار الحفظ زي ما بيعمل بعض إخواننا يخليه يقرأ السورة معكوسة ويقول لك باختبر حفظه. هذا مما لا يجوز والله تعالى أعلم، لأن حتى في مقام التعليم لابد أن تراعي حرمة القرآن. في مقام التعليم ممكن مثلا أن أنت تسرع بالقراءة، ما فيش مشكلة، تسرع بالقراءة، كما قال أبو مزاحم الخاقاني: وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكر، وأما إن حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه إذ دين العباد إلى اليسر. يعني جعل الحذر القراءة السريعة جعلها ترخيص، رخصة، إنها مش الأصل، عشان نزلت عن مرتبة الأصل إنك تقرأه بتدبر وبترتيل وكذا، ومع هذا فليس فيها يعني إزراء بالقرآن، بخلاف القراءة المنكسة. يعني ما توصلش الدرس إنك تبيح في كل شيء، ما يوصلش للدرجة دي إنك تبيح في الدرس كل شيء. طيب، فترتيب الآيات في الصور ترتيب توقيفي. نأتي إلى مسألة نختم بها هذه المحاضرة، مسألة ترتيب الصور في المصحف. ترتيب الصور في المصحف هل هو ترتيب اجتهادي ولا ترتيب توقيفي؟ جمهور العلماء على أنه ترتيب اجتهادي، أكثر العلماء على أنه ترتيب اجتهادي، أنه ترتيب اجتهادي. وبعض العلماء يقولون إنه ترتيب توقيفي، بعضهم يقول إنه ترتيب توقيفي، والبعض يقول إنه اجتهادي إلا بين الأنفال وبراءة. تلاحظ إن مش منتصرين، مفيش بينهم بسملة، مفيش منهم بسملة، فملتحمين كأنهم في حكم صورة واحدة، فينبغي الأنفال والتوبة، ينبغي مراعاة الترتيب فيهم. أما بقية الصور فهي منفصلة بالبسملة، بتبدأ موضوع جديد تماما أو موضوعات جديدة تماما، واحدة منفصلة لوحدها. طيب، احنا لو بصينا هنجد ان فعلا المصاحف بعض السلف كانت متداخلة فعلا، يعني كانت مختلفة في الترتيب، انما الترتيب الموجود دلوقتي ده هو الترتيب اللي موجود في مصاحف عثمان رضي الله عنه، ده موجود في مصاحف عثمان. الجمهور على ان الترتيب ده اجتهادي، أنه قد قام به الصحابة اجتهادا لا توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم. والسيوطي البيهقي أولا، وتبعه عليه الإمام السيوطي في كما في الإتقان، يعني اتبعه في هذا القول، على أن ترتيب السور كله توقيفي، على أن ترتيب السور كله توقيفي، إلا الترتيب بين الأنفال والتوبة، إلا الترتيب بين الأنفال والتوبة. لكن على كل، احنا اذا نظرنا الى الترتيب حتى على انه اجتهادي، حتى على انه اجتهادي، انت لما تقرا لقول مفسر كبير تعرف انه عالم كبير ومفسر وفقيه في القران، فقيه في القران ولغوي وعنده تدبرات وحكمه وكذا، بتنظر له باهتمام، وبتنظر لصانعه في التفسير باهتمام واجلال، ولما يالف كتاب ويرتب بالفصوله ما بتلخبطش الفصول، بتقول لا ده قاصد يقدم الفصل ده على ده لغرض عنده. فحتى لو قلنا ان ترتيب القرآن اجتهادي، ده مش معناه ان احنا نعيد الاجتهاد. ليه؟ لان ترتيب الصحابة رضي الله عنهم الذين نزل فيهم القرآن لابد ان يؤخذ بما يعني ان يكون في محل اعتبار ونظر واجلال. الصحابة اللي هم نزل فيهم القرآن أجمعوا على هذا الترتيب واتفقوا عليه. فحتى لو مش توقيفي ده في مكان عالية جدا ينبغي انك ما تغيرهاش، ده أقرب إلى فهم السلف، يعني هو زي قضية فهم السلف كده. فينبغي أن يراعى وأن نستخلص ما في هذا الترتيب دون تكلف وتعمل، لأن بعض المصنفات تتكلف الربط بين الصور، تجد أن التأويلات متكلفة متعسفة، متعسفة يعني جاية بالعافية، يعني بيختلقها يعني اختلاقا واضح. لكن لا، ينبغي أن نبقي الأمر على حاله هكذا، لأن هذا هو الترتيب الأمثل الذي ارتضاه لنا السلف الذين نزل فيهم القرآن. وأكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.